السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. عليكم السلام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن سالم بن عبد الله. اقرأ لي قبل اللي وقفنا عليه باب إتمام. إيه نور الباب. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب إتمام المصلي صلاته إذا شك. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري كم صلى، ثلاثا أم أربعا، فليصلي ركعة ويسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين، وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الحديث الذي وقفنا عليه وسبق بيان ما فيه في الأسبوع الماضي، وبقي فيه بعض المسائل ضاق عنها الوقت. ومن ذلك أن الصحيح عن مالك في هذا الحديث الإرسال كما هنا، أكثر الرواة عن مالك رواه هكذا عن زيد عن عطاء مرسلا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لم يصله عن مالك إلا الوليد بن مسلم الشامي ويحيى بن راشد، وأما أصحاب مالك الأكابر كلهم رواه هكذا، والصحيح أنه عن مالك مرسل هذا، وإن كان الحديث هذا في الصحيح ولكنه متصل من غير رواية مالك عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري، وقد روي في الصحيح وغيره، ولذلك سئل عنه أحمد فقال: أذهب إليه إلى هذا الحديث، إنما قصر به مالك يعني أرسله، وأسنده عدة من الأئمة عن عطاء عن أبي سعيد الخدري، منهم محمد بن عجلان وابن أبي سلمة عبد العزيز بن أبي سلمة بن الماجشون وغيرهم كما قال أحمد. فالصواب أن هذا الحديث يصح متصلا من غير طريق مالك، وأما من وصله من طريق مالك فقد وهم، فإن الأكابر من أصحاب مالك إنما رواه هكذا مرسل. وهذا الحديث كما تقدم يدل على أن اليقين لا يزول بالشك، والشك لا يزيل اليقين. في الصلاة الظهر مثلا أربعا، الصلاة الظهر أربع، هذا يقين لابد ما تخرج منها إلا بأربع، فإذا شككت هل أنت صليت أربعة أو ثلاث، فشكك هذا لا يزيل اليقين، لابد أن تخرج منها وهي أربع، على الخلاف الذي سيأتي وتقدم بعضه في مسألة التحري، فالتحري يبقى معه نوع شك، لكن الأظهر الله أعلم وسيأتي. فهنا هذا الحديث من الأدلة على أصل عظيم في الشريعة، وقاعدة من القواعد الكبرى الكلية، وهي أن اليقين لا يزول بالشك ولا يزيله إلا يقين مثله كما هو معمول به، ولها عشرات الفروع. وإن كان مالك رحمه الله في فرع من الفروع ما عمل بهذا كما هو عند أكثر أصحابه، وهو ما لو تيقن الطهارة وشك في الحدث، فإن الأئمة كلهم يقولون من تيقن الطهارة وشك في الحدث فإنه متطهر، حكمه الطهارة لأن اليقين لا يزيله الشك، ولو صلى بطهارته هذه صلاة صحيحة. مالك قال يتوضأ، يقول إذا شك في الحدث يتوضأ، وعلى هذا قلده أصحابه تابعوه، لكن بعضهم قال إنه من هذا من مالك احتياط، إن هذا من مالك احتياط واستحباب وليس بوجوب، ولذلك ابن نافع يقول لا وضوء عليه لو كان متيقن أن يتطهر وشك في الحدث. الأئمة كلهم يقولون حكمه أنه متطهر إلا مالك، فإن قال يتوضأ، لكن هل قال يتوضأ احتياطا واستحبابا أو وجوبا؟ لأن هذا الحديث يدل على أنه أن القاعدة أن اليقين لا يزيله الشك. من أيضا تطبيقاتها مسألة التوريث، فإنهم بالاتفاق أنهم لا يورثون شخص من شخص إلا بعد اليقين من حياة الوارث عند موت المورث، وأن وجود الشك يمنع التوريث. ولذلك الصواب في مسألة الغرق والهدمة أنهم لا يتوارثون اللي ماتوا، لأن شككنا أيهم مات أول. إذا مثلا نسأل الله العافية الحوادث المرورية هذه، جاء الحادث وتوفي فيه عدة أشخاص، منهم والد وولده وأخوه وأقارب فيما بينهم، لكن الآن أتينا بعد الحادث ما ندري أيهم الأول وأيهم الثاني، مع أن من شروط الإرث التأكد واليقين من حياة الوارث عند موت المورث والتأكد من موت المورث. فلذلك الصواب والله أعلم أنه ما يورث هؤلاء بعضهم من بعض، وإنما يرثون من غير من ماتوا معه، وفروعها لا تكاد تحصى، واليقين لا يزول بالشك. فيه المسألة التي قبل هذه أيضا قد أشرنا إليها، لكن نذكر فيها مذاهب أهل العلم. مسألة موضع السجود، موضع سجود السهو، هل هو بعد السلام أو قبل السلام؟ الأثر الذي قبل هذا، مالك تعرفون مذهبه ونص عليه في الموطأ، قال مالك عندكم كل سهو كان نقصانا من الصلاة فإن سجوده قبل التسليم، وكل سهو كان زيادة في الصلاة فإن سجوده بعد التسليم. وإذا اجتمع في الصلاة سهوان أحدهما سببه قبل والثاني سببه يكون بعد زيادة نقصان، نقدم الذي قبل لأنه أقوى ولأنه الأصل. ودليل مالك من حيث الأثر أن في حديث ابن بحينة لما كان نقصا كان سجوده كما سيأتينا قبل السلام، وفي حديث اليدين لما كان زيادة زاد سلاما وكلاما وعملا صار سجوده بعد السلام. هذا من حيث الأثر. وكذلك من حيث النظر، قال مالك النقص السجود لأجل النقص إنما هو لإصلاح الصلاة وجبرها، والإصلاح والجبر يكون داخل الصلاة، وأما السجود عند الزيادة فإن الصلاة لم تنقص وإنما زادت، فلذلك السجدتين لأجل الزيادة إنما هي ترغيم للشيطان، إرغام له، فتكون بعد الصلاة، الصلاة تمت وتكون السجدتين لإرغام الشيطان بعده، وتكون كأنها صلاة مستقلة وسجود، وهذا أشد إرغاما للشيطان. هذا من حيث الأثر، هذا هو قول مالك في هذا، وهو يكاد يطرد أصحابه في اتباع عليه، وأيضا رجحه ابن تيمية، وابن تيمية شديد التأثر بمالك. من قرأ رسالة ابن تيمية في صحة مذهب أهل المدينة المجلد 20 من فتاوى، له رسالة تقريبا 100 صفحة اسمها صحة مذهب أهل المدينة، وشرد فيها مذهب مالك. إذا قرأت هذه الرسالة تعرف من أين استقى ابن تيمية ترجيحاته، وأن كثير منها استقيها من مالك، وإن كان ابن تيمية موارده العلمية والعقلية كثيرة متنوعة، يعني قد يأخذ من أهل الرأي ويأخذ منها، والأصل أنه يعتبر تابع لأحمد، ولكن تأثر من مالك كثيرا، كثير من الترجيحات التي انفرد فيها عن أحمد هو في الحقيقة يأخذها من مالك. القول الثاني وهو من قال سجود السهو كله بعد السلام، سجود السهو كله بعد السلام، ما في شيء قبل السلام، وهذا قول سفيان الثوري رحمه الله ومن تابع من أهل العراق، وهو قول عمر بن عبد العزيز وأبو سلمة بن عبد الرحمن من فقهاء المدينة وغيرهم. ما دليل هؤلاء الذين قالوا السجود كله بعد السلام؟ ذهبوا إلى عدم الجمع الترجيح، فقالوا في حديث ابن مسعود لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم خمسا سجد بعد السلام، وأهل العراق دائما يعتمدون على حديث ابن مسعود، في حديث اليدين سجد بعد السلام وهو حديث متأخر، في حديث المغيرة بن شعبة أثره سجد بعد السلام، فعملوا بهذه الأحاديث وقالوا هي الأصل، فيكون السجود كله بعد السلام. وفي آخرين قابلوهم تماما عكس، قالوا السجود كله قبل السلام بدون تفصيل. إذن سفيان ومن تابع من أهل العراق وعمر بن عبد العزيز يقولون السجود كله بعد السلام. الآخرين الأوزاعي إمام الشام والليث إمام أهل مصر والشافعي رحمهم الله قالوا السجود كله قبل السلام، كل السجود قبل السلام، وعملوا بحديث أبي سعيد الخدري وهو الحديث البناء على اليقين، قالوا ومن البناء على اليقين إصلاح الصلاة، وإصلاحها لا يكون إلا فيها، فلا تخرج من الصلاة إلا وقد تيقنت أنك صليت أربع أو ثلاث أو ثنتين على حسب الصلاة. بينما لو سجدت يقولون بعد السلام يكون خرجت من الصلاة وأنت ما تيقنت أنك أتممتها. وأيضا يعني عملوا بحديث أبي سعيد، فإذن هناك قولين متقابلين، سفيان وأهل العراق يقولون كله بعد السلام، والأوزاعي والشافعي والليث يقولون كله قبل السلام، ومالك يفصل التفصيل الشهير، وأحمد أيضا يفصل. إذن مالك وأحمد هم اللي يفصلون، لا يقولون كله قبل ولا كله بعد. ما تفصيل أحمد اللي تقدم معنا؟ تفصيل أحمد يقول نستخدم الأخبار كل شيء في موضعه، وهذه طريقة أحمد، استخدم الأخبار كل شيء في موضعه، بمعنى جاء ناس في حديث اليدين أن سجد بعد السلام إذا نقص من صلاته، فإذا نقص المصلي من الصلاة يكون سجوده بعد السلام. وجاءنا في حديث ابن مسعود أن إذا شك وتحرى وبنى على غالب الظن يسجد بعد السلام، فهذا نعمله به في موضعه، والبقية كلها تكون قبل السلام. حتى قال أحمد لولا هذه الأخبار لرأيت أن السجود كله قبل السلام، كل السجود يكون قبل السلام، ما في شيء بعده، لكن هذه الأخبار لا نستطيع تركها ولا المحيد عنها. فهذا هو الأظهر والله أعلم، هو قصة الإمام أحمد. حتى ابن عباس مرة كان عند عمر وسأل عمر عن السهو فقال ما عندي فيه علم، فدخل عليه عبد الرحمن بن عوف فقال فيما كنتم؟ قال عمر كنت أسأل هذا الفتى عن سجود السهو ولم أجد عنده علما، فقال أنا عندي علم من ذلك، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأتى بمثل حديث أبي سعيد الخدري إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليصلي ركعة ويسجد سجدتين إلى آخر الحديث. حديث عبد الرحمن بن عوف يشبه حديث سعيد بن خدري، معناه الخروج من الصلاة، الخروج من الصلاة بيقين. طيب هذه الأقوال واضحة، والأرجح والله أعلم هو قول أحمد، أرجح الأقوال قول أحمد، ليس قول سفيان إنه كل بعد، ولا قول الشافعي والأوزاعي والليث إنه كل قبل، وحتى تقسيم مالك إن كان نقصان قبل وإن كان زيادة بعد يعني فيه نظر، فيه أشياء ما تضطرد معه، لكن كلام أحمد يضطرد إنه كل قبل السلام، هذا الأصل، إلا حديث أو صفات جاءت بعد السلام. لكن بالأسبوع الماضي أنا قلت إن كلام تيمية إنه قوي في مسألة الوجوب وأنه ليس استحباب، يعني تريد هكذا أو هكذا، الله أعلم. كان مراد ابن تيمية الوجوب يعني أنك تأثم إذا تعمدت المخالفة، قد يكون له وجه، وأما أن يترتب عليه بطلان صلاتك أو شيء، بمعنى لو كان عليك سجود قبل وجعلت بعد أو سجود بعد وجعلت قبل، فإن الأئمة كلهم يقولون لا شيء عليه من حيث الحكم الوضعي، يعني صلاته ما تبطل، كل الأئمة يقولون لا شيء عليه، ولكنهم يقولون لا تغير الأخبار عن موضعها. فهذا هو اللي يظهر من من من فهم الذين قالوا الرواية الأخرى عن أحمد اللي قالوا من هذه الأشياء وجوبا، يعني من حيث أنك إن تركتها متعمدا تأثم، وأما أنك تعيد صلاتك لو عكست، فمثلا جاءتك مثل قصة ذو اليدين، سلمت وبقي عليك ركعة وركعتين، ثم أتيت بما بقي عليك، ثم سجدت قبل السلام مع أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام، فعند الأئمة أنك ما تعيد ولا يلزمك شيء من حيث أن صلاتك صحت، لكن لو تعمت هل تأثم أو ما تأثم؟ هذا هو الخلاف الذي فيه، والأظهر أنك ما يصلح لك أن تتعمد، وإنما تستعمل الأخبار في موضعها. كذلك مسألة التشهد، مسألة التشهد بالنسبة للشافعي والأوزاعي هذا ما يكون عندهم خلاف التشهد، لأنهم يعني يقولون كله قبل السلام، فيقولون التشهد ما يعاد مرة أخرى. إنما الذي يمكن أن يختلفون في التشهد هل يتشهد أو ما يتشهد مرة أخرى اللي فصلوا مثل مالك وأحمد وغيرهم، فمالك والليث وسفيان يقولون يتشهد بعد السجدتين، إذا سجد يتشهد، لأن حديث عمران فيه تشهد، وأحمد قال إن كان السجود قبل السلام ما يتشهد يكتفي بالتحية، وإن كان سجوده بعد السلام فله روايتان، رواية أنه قال يتشهد وعليها الحنابلة خاص المتأخرين منه، تجدونه في الروض وغيره قالوا إن سجد بعد السلام يتشهد ثم يسلم، والأظهر الله أعلم أنه ما يتشهد، وأن حديث عمران في وهم إما من عمران نفسه رضي الله عنه وإما من دونه، لأن القصة واحدة قصة اليدين، ورواها أبو هريرة ورواها عمران، وأبو هريرة ومن معه ما ذكروا فيه التشهد، وإنما جاء في قصة في حديث عمران، والقصة ليست متكررة إنما هي واحدة. فالأظهر والله أعلم إن ما في تشهد، وإنما هما سجدتان سواء قبل السلام أو بعد السلام. إذن الحديث هذا حديث عطاء بن يسار هو حديث أبي سعيد الخدري، هو حديث أبي سعيد نفسه. ونحن قد ذكرنا كلام أحمد في الأسبوع الماضي أنه قال سجود السهو يدور على خمسة أحاديث، خمسة. ما هي هذه الخمسة؟ حديث ابن مسعود، وحديث أبي هريرة، وحديث ابن بحينة، وحديث أبي سعيد الخدري. حديث أبي سعيد هو هذا اللي عندكم عن عطاء، تكتبون عليه حديث أبي سعيد الخدري، لأن هنا ما موجود أبو سعيد، عن عطاء مرسل. إذا قيل أبي سعيد المقصود بهذا، والحديث أطول من هذا، إن الشيطان إذا سمع الأذان أدبر وله ضراط إلى آخره. وحديث ابن بحينة سيأتي، وحديث اليدين تقدم، وبقي حديث أبي مسعود في مكانها إن شاء الله. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخى الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصله وليسجد سجدتين وهو جالس. نعم، هذا كلام عبد الله بن عمر، لكن هل هذا عمل بالبناء على غلبة الظن ولا اليقين؟ من قول ابن عمر فليتوخى يعني فليتحرى، هل هذا هو بناء على غلبة الظن اللي نقصده؟ اللي يظهر من كلام ابن عمر ليس هذا الذي نقصده، لأن ابن عمر يقول يتحرى ثم يصلي ما نقص عليه، بينما عندنا في غلبة الظن أحيانا ما تصلي شيء، يغلب على ظنك أنك أنت الآن في الأكثر في الرابعة ما تزيد شيء، أو يغلب على ظنك أنك في الثالثة فتزيد واحدة تكمل صلاتك. أما إذا قال يتوخى الذي يظن أنه نسي من صلاته، يعني ينظر في الذي ظن أنه نسي من صلاته ثم يصلي ثم يسجد سجدتين، فالذي يظهر أنه البناء على اليقين، بمعنى أنك إذا ظننت أن باقي عليك ركعة تأتي بها وهو جالس. في مسألة التحري والبناء على اليقين أيضا فيه خلاف، وهذه المسائل هي من أشهر مسائل سجود السهو، المسألة اللي قبل قليل، مسألة موضع السجود، والمسألة هذه مسألة التحري أو البناء على اليقين. هاتان المسألتان هي من أهم المسائل وأكبرها في سجود السهو. وإلا سجود السهو رغم أن كثير من الإخوان يعني يظن أن فيه إشكالات، وهو قد يكون في التطبيقات وفي المسائل والصور قد يأتي فيه إشكالات، لكنه هو منضبط تقريبا. ولذلك كما قال أحمد إذا أتقنت هذه الأحاديث الخمسة بإذن الله يكون أصل الباب ثابت عندك، يبقى عاد التطبيقات والصور، قد يعني أحيانا تأتي صور مركبة، أو يكون الإمام لخبط كثيرا، قام ثم جلس ثم سلم ثم فعل، والأئمة المأمومين، فهذه تحتاج فقط إلى تروي في رد كل شيء إلى أصله، وإلا سجود السهو مثل غيره من الأبواب. طيب مسألة التحري، من عمل بها ومن لم يعمل بها، وش معنى التحري وما الفرق بينه وبين اليقين؟ ما الفرق بين التحري واليقين؟ اليقين البناء على اليقين ما فيه تحري ولا فيه غلبة ظن ولا شيء، إنما هو دائما الأقل، بمعنى أنك ما تخرج من صلاتك إلا وقد تأكدت أنك ما بقي عليك منها شيء، والتأكد هذا لا يكون إلا بأن تبني على الأقل. فإذا شككت ثلاثا أم أربعا فاجعلها ثلاث وأتي برابعة، وإن كان شككت أنها ثنتين أو ثلاث فاجعلها ثنتين، هذا هو اليقين. التحري لا، أنك تتحرى الصواب، تحاول ترجيح أحد الاحتمالين، فإن ترجح عندك أحد الاحتمالين سواء كان الأكثر أو الأقل تعمل به وتسجد بعد السلام. وما في شك أنه بالتحري لا يزول الشك كاملا، لأنك أنت غلبة ظن فقط، غلبة الظن معناها أن احتمال راجح وما سواه مرجوح، لكن قد تبقى شعبة من الشك في قلبك، يعني أنت غلب على ظنك أنها الرابعة وعملت على ذلك وسجدت بعد السلام، لكن حتى غلب الظن معناها أن في احتمال أنها الثالثة أيضا، في احتمال أنها الثالثة، ولكن الذي غلب على ظنك أنها الرابعة. فيقول الذين أنكروه يقولون أن معناه أنك ستنصرف وبقي شعبة من الشك في قلبك، بينما اليقين لا، اليقين ما يبقى شك، إذا كان ثلاثة ولا أربعة وجعلتها ثلاث فأنت إن كانت فعلا ثلاث فقد أتممت الرابعة، وإن كانت أربعة فقد زدت واحدة ترغيم للشيطان، فأنت تخرج وأنت ما بقي عليك شيء. إذن مالك والشافعي وسفيان في رواية، لأن سفيان في هذه المسألة له روايتان، مالك والشافعي وسفيان يقولون ما في تحري، وإنما البناء على اليقين دائما، سواء إمام أو مأموم أو المأموم تابع أو منفرد، فكل ما شككت في الصلاة فتعمل بحديث أبي سعيد الخدري وحديث عبد الرحمن بن عوف وحديث ومثل هذه الأحاديث، تجعل الأقل وتستمر في صلاتك، ولا يوجد تحري عندهم أو توخي أو شيء أبدا. الأوزاعي والليث، الأوزاعي وسفيان في الرواية الثانية قالوا بالتحري مطلقا، يعني قالوا بالتحري مطلقا أنك تتحرى دائما وتعمل بغلبة ظنك. إذن الأوائل قالوا بالبناء على اليقين مطلق، ما فيه إلا البناء على اليقين، وهنا رواية عن سفيان وهو قول الأوزاعي أنك تتحرى تتوخى دائما وتعمل بما غلب على ظنك. الليث رحمه الله إمام أهل مصر له تفصيل، والتفصيل هذا يكاد يكون عند الجميع. قال الليث: إن كان الرجل موسوس، بمعنى دائما ما يشك دائما ما يشك، فهذا له حالة خاصة، وهذا أظن عند الجميع. هذا سيأتينا أثر ابن شهاب وهو آخر أثر عندنا في الباب، أنه يصلي يسجد سجدتين وهو جالس ولا يلبس على نفس صلاته مباشرة، عليه سجدتين فقط، سواء زاد أو نقص أو شك دائما، لأن الوسواس باب شر، وسيأتينا أثر الآن في علاج الوسواس. وأما إذا كان الرجل غير موسوس، ما اشتهر عنه أنه دائما يشك دائما يوسوس تلتبس على صلاته، فالبناء على اليقين. فإذا يمكن أن يقال أن مذهب الليث هو نفس المذهب الأول، وهو مع مالك والشافعي، وهو البناء على اليقين، لكن فقط الليث فصل في مسألة ربما أنها هي نفس مذهب أولئك لو فصلوا، وهو مسألة اللي يلزمه الشك كثيرا أو يعتاده الشك والوسواس كثيرا، فهذا لا يدخل في مسألة التحري ولا البناء على اليقين، لأن هذا يشعب الشك زيادة عنده، وإنما إذا شك في نهاية الصلاة سجدتين ويخرج من صلاته وتكفي هذه. القول الرابع وهو قول أحمد، وهو استعمال الأخبار كل في موضعه، كما قال في المسألة السابقة، تستعمل الأخبار كل في موضعه. كيف؟ قال عندنا حديث ابن مسعود في البناء على غلبة الظن، والحديث هذا حديث صحيح وسيأتي، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى خمسا، صلى خمس ثم سجد بعد السلام، وقال: إذا شك أحدكم فلينظر ويتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين بعدما يسلم. والحديث هذا أخرجه مسلم في صحيحه، وقال الأثرم لأحمد: هل صحيح ما رواه إلا منصور؟ لأنهم الذين أعلوه قالوا: هذا ما رواه إلا منصور بن المعتمر. فقال أحمد: لا، كلهم رووه عن شعبة، عن الحكم، عن أبي وائل، كلهم رووه في مسألة أنه صلى خمس، كل أصحاب مسعود وغيرهم ومن بعدهم رووا أنه صلى خمس، لكن فقط اللي هو هذا، بعضهم قال أن هذا موقوف على ابن مسعود، أنه قال في ليتحرى الصواب وليتم عليه، بمعنى في علة خفية يعرفها أهل العلل، وإلا مسلم قد خرجه في صحيحه. فقال أحمد في رواية عنه: أنك تبني على غلبة الظن، فإن لم يغلب على ظنك شيء ترجع إلى اليقين. وإن كان أيضا مشهور مذهب الحنابلة الآن هو نفس القول الأول، أن البناء على اليقين ابتداء، البناء على اليقين ابتداء. حتى سئل أحمد عن تفسير حديث: لا إغرار في صلاة ولا تسليم، هذا الحديث ما تفسيره؟ لا إغرار أو لا غرر في الصلاة والتسليم، فقال أحمد: يعني لا تغرر بصلاتك، لا تخرج منها وقد بقي منها شيء، أخرج منها بيقين أن قد برئت الذمة منها، هذا معنى كلامه. فليظهر من كلام أحمد أنه القول المشهور عنه أنه مع الأئمة بناء على اليقين، وفي قول أنه يقول: نبدأ بغلبة الظن، نستعمل حديث مسعود في موضعه، فإن لم يغلب على ظنك شيء تعود إلى البناء على اليقين، وهذا القول هو أقرب، القول الأخير هذا هو الأقرب. بعض العلماء فصل تفصيل أيضا حسن، قال: إن كان إماما يبني على غلبة الظن، لماذا؟ لأن خلفه من يرجح ظنه، لأن خلفه من سيرجح ظنه، فأنت تتوخى تجعلها مثلا ثالثة أو رابعة، واللي خلفك يسبحون بك إن أصبت أو إن أخطأت. أما إذا كان منفردا فدائما ما عنده للبناء على اليقين، لأن البناء على اليقين هو الأوثق، هو الاحتياط، هو الآكد، أنك تخرج من صلاتك وقد اطمأننت أنك أتممتها. فأيضا هذا التفصيل، لكن يشكل عليه أن حديث مسعود ما فصل هذا، ما قال إن كان إماما أو كان مأموم، لكن بعضهم يقول أنه يتأكد هكذا. في حق الإمام البناء على غلبة الظن أسهل، أما في حق المنفرد فالأحوط له والآكد له أن لا يستعمل التحري ويبتدئ مباشرة، وهو قول جمهور أصلا في الجميع. يعني هذا القول لا يخشى منه، لأن قول مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه وسفيان كلهم يقولون البناء على اليقين مطلقا احتياط العبادة. فلو قيل إن المنفرد يكون على قول الجمهور، وهو أنه دائما يبني على اليقين لأن ما عنده أحد يقوم تحريه هذا. وأما الإمام فإنه إذا استعمل حديث مسعود الذي رواه مسلم فهذا حسن، وهو الأرجح، يبني على غلبة الظن، فإن ما غلب على ظن شيء يعود اليقين. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عفيف بن عمرو السهمي عن عطاء بن يسار أنه قال سألت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وكعب الأحبار عن الذي يشك في صلاته فلا يدري أصلى ثلاثا أم أربعا، فكلاهما قال فليقم فليصلي ركعة أخرى وليسجد سجدتين إذا صلى. نعم، يقم ويعني معناه اليقين. هذا فتوى ابن عمر رضي الله عنه وكعب الأحبار رحمه الله، اللي يشك قال مباشرة يقوم ويأتي بركعة ويسجد سجدتين إذا صلى. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل عن النسيان في الصلاة يقول ليتوخى أحدكم الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصله. نعم، أيضا هذا التوخي هو الحديث اللي قبله اللي قبل اللي قبله. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. نعم، هذا الحديث حديث أبي هريرة، معناه سجود السهو سببه الشيطان يلبس عليك حتى لا يدري أحدكم كم صلى، فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس. ليسجد على التفصيل السابق، قبل السلام أو بعده، زيادة أو نقص، شك، وعلى التفصيل السابق. فهذا يدل على أن السجود السهو هذا إنما هو من الشيطان، وأن ترغيم الشيطان في السجود، لأن الشيطان يكره السجود كراهية شديدة، فيكون السجود هذا ترغيم للشيطان. ويدل أيضا على مسألة وهي ستأتي معنا اليوم، أن الذهول في الصلاة عنها لا يبطلها. يعني هنا يقول إنه جاءه الشيطان ولبس عليه حتى لا يدري كم صلى، بمعنى أحيانا يكثر عندك الوسواس فما تدري كم صليت من صلاتك أو تشكل عليك، فهذا لا يبطل الصلاة، وسيأتي في الأحاديث الآتية الآن. نعم. باب القيام في اثنتين أو بعد التمام. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم ناء للقيام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم. نعم، هذا حديث ابن بحينة، وهو أحد الأحاديث الخمسة التي يدور عليها الباب. وقد حصل هذا من النبي عليه الصلاة والسلام، ترك التشهد الأول وقام ناء للقيام، وفي لفظ ثم قام، وقام الناس معه ولم يرجع، فلما انتظرنا تسليمه كبر وسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم. في هذا الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى أن الجلسة الوسطى هذه التشهد الأول ليست بفرض، وأن من قال إنها فرض أو ركن من أركان الصلاة فقد أخطأ، ولو كانت ركنا ما نابت عنها سجدتي السهو. والأصل لولا هذا الحديث لكانت ركن من أركان الصلاة، لولا حديث ابن بحينة لكانت التشهد الأول ركن من أركان الصلاة. لماذا؟ لأن المعهود أن الأركان دائما تكون أعمال هيئات، صلاة المسلمين هي اللي يكون فيها قيام وقعود وركوع وسجود جلوس والتسليم ونحو ذلك. فالأصل أنه إذا قيل لك ما هي صلاة المسلمين تعرف الصلاة بأركانها، ولذلك ما توجد صلاة المسلمين ليس فيها ركوع ولا سجود ولا قيام ولا قعود. فجلوس للتشهد الأول على القاعدة المضطردة أنه ركن، أنه ركن هو ويشبه غيره من الأعمال. لكن لولا هذا الحديث، هذا الحديث هو الذي جعله واجب، بهذا الحديث أنزله العلماء إلى مرتبة الوجوب، لأنه لو كان ركنا لم يتمادى عليه الصلاة والسلام وما سجد للسهو، وإنما لا بد أن يرجع ويأتي به. كما لو ترك ركوعا، لو ترك المصلي ركوعا ما يصلح أن يتمادى، لا بد أن يرجع ويأتي به، وإن فات ما يرجع عاد الركعة بكاملها، وقد يعيد الصلاة بكاملها على التفصيل. وإذا ترك سجود، إذا ترك قيام، إذا ترك جلوس، إلا هذه الجلسة فقط. فالأظهر الله أعلم الذي لا نشك فيه هو قول أهل العلم أن الجلوس للتشهد الأول أنه من جنس الواجبات، ولذلك هو الواجب الفعلي الوحيد. فهذا يدل على أنه مستثنى من قاعدة. تعرفون الواجبات الصلاة 8، ما فيها واجب عملي إلا هذا فقط، وما أدخله مع الأقوال إلا حديث ابن بحينة. حديث ابن بحينة هو الذي أدخله مع الأقوال. وإلا واجبات الصلاة ما هي؟ سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، رب اغفر لي، كل ما كان من هذا الجنس هذه واجبات فقط. تجد بينها والتحيات واجب الجلوس للتشهد الأول. ولذلك سبحان العظيم لو تتأمل تجد أنه وإن كان هو واجب لكنه فيه شبه بالأركان، فيه شبه بالأركان. كيف؟ الآن هذا إذا ترك لابد له من سجود السهو باتفاق العلماء لحديث ابن بحينة، لأنه وإن كان إنه واجب لكنه يشبه الأركان من حيث أنه هيئة في الصلاة، بخلاف الواجبات الأخرى ففيها خلاف قوي. مثلا لو ترك سبحان رب العظيم، القاعدة تقول من ترك الواجب سهوا يسجد للسهو، لكن هذا ليس باتفاق في باقي الأقوال. الأقوال وش الدليل؟ الدليل قالوا قياسا على حديث ابن بحينة، حديث ابن بحينة هذا ترك الواجب وسجد للسهو، فقياسا عليه كل واجب يترك يسجد فيه للسهو. هذا قول. القول الآخر قالوا لا، وإن ترك الواجبات ليس عليه سجود سهو، وأما قياسكم هذا فهو قياس مع الفارق. ما أقوى فارق بين هذا الواجب والواجبات الأخرى؟ أن هذا عمل، أن هذا عمل وهو العمل الوحيد في الواجبات، وهذه هيئة وتتغير هيئة الصلاة، فهذا الذي يناسب السجود السهو. يعني بدل ما كانت الصلاة ثنتين وجلوس ثنتين صارت 4 مسرودة، إذا تغيرت هيئة الصلاة واختل نظامها عند المسلمين فيسجد للسهو لأجل هذا الجبر. أما إذا نسيت سبحان ربي العظيم أو نسيت سبحان ربي الأعلى أو نسيت رب اغفر لي، ما يتغير شيء في هيئة الصلاة، اللي يراك يعرف أن هذه صلاة المسلمين، ما تغير شيء. فإلحاقها بهذا فيه نظر. فإذا هذا الواجب وإن كان عمليا هو وجعل مع الواجبات إلا أنه ارتقى فوقها بدرجة وأصبح يشبه الأركان وهو واجب. وكذلك بالمقابل، الأصل في الأركان ما هي؟ الأصل في الأركان أعمال، الركوع والسجود والاعتدال والقيام والجلوس. الأصل الفاتحة قول وجعلت ركن، ولولا حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لكانت الصلاة جنسها جنس الواجبات. يعني شوف، الفاتحة مقابلة للتشهد الأول الذي رفعها فوق مرتبة الواجبات وجعلها مع الأركان حديث، وهو لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا الذي نزله عن الأركان إلى الواجبات حديث ابن بحينة. ومع ذلك تلاحظ أن الفاتحة أخف من الأركان الأخرى، أخف من الأركان الأخرى في بعض الفروع، لأنها فيها شبه بالواجبات بالأقوال. مثل ماذا؟ مثلا من كرر الفاتحة، من كرر الفاتحة هو إن كان لعذر أو ناسي أو شيء ما يسجد للسهو، لكن لو كرر الركوع مرتين هذه شديدة، تكرار الركوع أشد من تكرار الفاتحة. لأن الركوع تكراره يخل بالهيئة تماما، يفسد نظام الصلاة. تكرار الفاتحة لا يفسد نظام الصلاة، خاصة إذا كان منفرد أو صلاة سرية. فسبحان الله العظيم، انظر كيف كل شيء إذا اقترب حكمه من أشباهه يأخذ من حكمه. طيب رحمك الله، هذا موجب هذا الحديث عبد الله بن بحينة. بحينة هذه أمه، وهو عبد الله بن مالك، ولا مانع أن ينسب الإنسان إلى أمه إذا كان لا يغضب من ذلك أو اشتهر بذلك، وكثير من العرب ينسب لأمه، ومنهم مثل ما قالوا خندف، أبناء خندف من أكبر بطون العرب من مضر، منسوبين إلى أمهم، أمهم خندف، وأبناء فلانة وأبناء فلانة كثير جدا في العرب. قال صلى لنا، شوف كيف الصحابي دائما ما يقولون صلى لنا ولا يقولون صلى بنا، صلى لنا يعني أقام الصلاة لنا حتى نقتدي به، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، ولم يقل فأقمت بهم أو فصليت بهم، فأقمت لهم الصلاة. صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم ناء للقيام فلم يجلس. معناه فيه عدة درجات. الدرجة الأولى لو تحرك الإمام أو المنفرد، تحرك فقط أراد القيام وما قام، فهذا الأظهر ما عليه سجود سهو، ما عليه سجود سهو. لماذا؟ لأن الهيئة لم تختل، وهذه قد يفعلها الإنسان بدون سهو، قد يتقدم هكذا ويرجع. ولذلك بعضهم في هذه الحالة الأولى يذكر ضابط خفيف، فبعضهم يقول مثلا مثل مالك قال إن لم تفارق اليتاه الأرض، إن لم ترتفع اليتاه عن الأرض، وبعضهم يقول إن لم ترتفع ركبتاه. هذه الحالة الأولى ما فيها سجود سهو لأنه ما أخل بالهيئة، الهيئة تمام ما فيها أي شيء، ما فيها إخلال. الدرجة الثانية لو ارتفع ولكنه في أثناء القيام رجع، ذكر أو ذكر فرجع، فهذا فعل صحيح والواجب عليه الرجوع للتشهد الأول، ولكن عليه سجود سهو. لماذا؟ لأن الهيئة اختلت، هيئة الصلاة اختلت، صار فيها قيام إلى منتصف ثم الرجوع. دائما إذا اختلال الهيئة هو السبب الرئيسي في سجود السهو، ولذلك الناهض لا يسمى قائم. هنا قال قام في الألفاظ وقال ناء للقيام، لكن الناهض ما يسمى قائم. متى يسمى القائم قائما؟ إذا اعتدل. فما دام لم يعتدل فإنه يرجع ويسجد السهو. الحالة الثالثة لو اعتدل قائما ولكنه لم يشرع في قراءة الفاتح، فهذا يقولون إنه لا يرجع، وإن رجع فهو مكروه، فإنه مكروه. لماذا؟ قالوا لأن القيام ركن، لكنه ركن غير مقصود. شوف يعني دقة الفقهاء، قالوا ركن غير مقصود، وإنما شرع القيام لأجل القراءة، بخلاف الركوع فإن عبادة في نفسه، والسجود عبادة في نفسه، والقيام لأجل القراءة. وذكروا عدة أشياء تؤكد هذا الشيء، فمثلا قالوا الركوع ليس له بدل، لابد إيماء أو شيء، والسجود ليس له بدل، والقيام له بدل وهو الجلوس. وقالوا مثلا أن الذي لا يستطيع الفاتحة يقوم بقدر الفاتحة ولا يقوم أقل قيام، لا يقوم بقدر الفاتحة، فيدل على أن الفاتحة المقصودة، وذكروا أشياء. فلذلك قالوا القيام ركن غير مقصود، فلو اعتدل ولم يقرأ الفاتحة له أن يرجع لكن مكروه، أما لو قرأ الفاتحة لا يرجع. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يرجع، وسعد بن أبي وقاص أمهم وسبحوا به ما رجع، عبد الرحمن بن عوف ما رجع، المغيرة بن شعبة ما رجع، وكثير من الصحابة، أنس بن مالك أيضا صلى بهم في سفر وسبحوا به ما رجع. والأظهر الله أعلم أنه منذ أن يعتدل قائما ما يرجع، سواء قرأ أو ما قرأ، منذ أن يعتدل قائما لا يرجع مطلقا، لأن هذا ركن دخل فيه ولا يرجع، وإذا رجع يكون إفساد الهيئة أشد. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر فلم يجلس فيهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك. بعد ذلك يعني بعد السجدتين وليس بعد السلام، وهذا بالاتفاق أن هذه تكون قبل السلام. المراد بعد ذلك يعني بعد السجدتين وليس بعد السلام. نعم. قال مالك في من سهى في صلاته فقام بعد تمام الأربع فقرأ ثم ركع، فلما رفع رأسه من ركوعه ذكر أنه قد كان أتم. قال: يرجع فيجلس ولو سجد إحدى السجدتين لم أرى أن يسجد الأخرى. ثم إذا قضى صلاته فليسجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم. نعم، وهذا أيضا مسألة قد يخطئ فيها بعض الجهال من الأئمة، يظن أنه إذا قام إلى خامسة أنه على التفصيل السابق، أنه إذا اعتدل قائما ما يرجع. فبعض الأئمة شدة الجهل يقوم إلى خامسة ويسبحون بالناس ويقول في نفسه أنا اعتدلت قائم فلا أرجع. هذا التفصيل إنما هو في ترك التشهد الأول، أما في القيام الخامسة يجب عليه الرجوع فورا كما قال مالك، حتى لو كان بين السجدتين ما يسجد، بل لو ذكر وهو راكع ما يعتدل، وإنما يهوي ويجلس مباشرة، لأنه معفو عنك هذه الزيادة الخامسة ما دمت ناسي، فإذا تذكرت ارتفع العفو، فيجب أن تقطعها فورا وترجع إلى الجلوس في الخامسة، ولا يقبل الزيادة فيها. والمأمومين على التفريق، إذا قام الإمام إلى الخامسة وأنت تعلم أنها خامسة لا تقم معه واجلس وانتظره، سبح، فإن لم يرجع لا تقم معه. فمن قام معه إلى الخامسة وهو عالم تبطل صلاته، لأنه كمن تعمد الزيادة في الصلاة. وأما من قام معه إلى الخامسة وهو جاهل، إما جاهل بأنها خامسة وإما جاهل بالحكم، فهذا إن شاء الله حكمها خف، لأن في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا وصلى مع الصحابة خمس متأولين يظنون زيادة الصلاة أو حصل شيء، فلما كان عندهم نوع عذر ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة مع أنهم صلوا خمس. فيظهر الله أعلم أن المعذور كالجاهل أو الساهي اللي تابع الإمام إنه ما تبطل صلاته، أما المتعمد اللي يتابع الإمام تبطل صلاته. وكذلك بالنسبة للركعة المسبوق، إذا قام الإمام إلى خامسة ما يعتد بها المسبوق، هذه وجودها كعدمها باطلة، هذا حتى لو قيل إنه باطل الإمام وليست باطل المأموم، لا، هذا الركعة الخامسة لغو فلا يعتد بها، حتى المسبوق ما يعتد بها. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال صلى لنا أنس بن مالك رضي الله عنه في سفر فصلى ركعتين ثم ناء للقيام فسبح به بعض أصحابه فرجع، فلما قضى صلاته سجد سجدتين. قال مالك قال يحيى لا أدري قبل التسليم أو بعده. نعم، إن كان يحيى وهم فإن الثابت في ترك التشهد الأول أن التسليم قبل السلام، أن السجود السهو قبل السلام، وهذا اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن بحينة وفعله الصحابة كلهم. نعم. باب النظر إلى الشيء في الصلاة. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أنها قالت أهدى أبو جهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة شامية لها علم فشهد فيها الصلاة، فلما انصرف قال ردي هذه الخميصة إلى أبي جهم فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني. نعم، هذا الحديث المشهور في مسألة الوهم في الصلاة والأشياء المشغلة في الصلاة، فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل هدية أهدى له أبو جهم الخميصة. ما الفرق بين الخميصة والإنبجانية التي ستأتي؟ الخميصة تكون ناعمة وفخمة ورقيقة ومن لباس الأشراف والأغنياء، وقد تكون معلمة فيها أعلام وقد تكون غير معلمة، وبعضهم يقول الخميصة ما تكون إلا معلمة فيها أعلام. فأبو جهم رضي الله عنه أراد أن يطرف النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الخميصة ويهدي له وقبل هديته، وهو عليه الصلاة والسلام يقبل هدية ويثيب عليها، وأحيانا يقبلها ولا يثيب عليها، لكن عليه الصلاة والسلام من أحسن الناس خلقا وأكثرهم مروءة، لأن رد الهدية يكسر خاطر المهدي، ومن مروءته عليه الصلاة والسلام أنه يرد بمثلها وأحسن منها. ولذلك لما رد هدية الصعب بن جثامة أهدى له لحم صيد فرده، فوجد في وجهه أن كيف ترد هدية، فقال إنا لم نرده إلا لأنه حرم، والمحرم ما يأكل لحم الصيد إذا صيد لأجله، كما يأتي إن شاء الله في أبواب الحج. قالت عائشة رضي الله عنها في رواية يحيى عن علقمة عن عائشة، وهذا وهم، وإلا بقية رواة الموطأ كلهم عن علقمة عن أمه عن عائشة، وحتى ما ذكره في الحاشية عندكم البشار أن في رواية يحيى عن أمه ليظهر أن في رواية يحيى المضبوطة كما ذكروها الأوائل مثل ابن عبد البر وغيرهم إن ما فيها عن أمه، وعلى كل حال الصواب عن أمه هكذا، عن أمه عن عائشة. قال: خميصة شامية لها علم فشهد فيها الصلاة، فلما انصرف قال: ردي هذه الخميصة إلى أبي جهم فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني. فيه من الفوائد شدة حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة قلبه، انظر كيف علم في الثوب وكاد يفتنه في الصلاة. يعني الآن كم الإنسان كم يضبط من صلاته فقط، وهذا فقط علم في ثوب ومع ذلك تأثر شديد لأنه نظر إليه في الصلاة، نظر إليه في الصلاة. وسيأتينا أن بعض الصحابة طائر فقط في البستان وتصدق البستان كله لأنه فتن في الصلاة، حتى نعرف الفرق بين صلاتنا وصلاته. والنبي عليه الصلاة والسلام مرتبته عالية، يعني فقط أنه نظر في الثوب وشاف العلم يعني يمكن ثواني أو جزء من الثانية انصرف عن الصلاة ونظر في العلم، عد أن هذه فتنة، عدها فتنة وأمر بإرجاع الخميصة وأخذ الانبجانية التي ما فيها أعلام ولا فيها شيء، فيدل على شدة الاعتناء بالصلاة. الآن يا إخوة أمرنا نشكوه إلى الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما يكتب لك من صلاتك إلا ما يكتب له من صلاته ربعها عشرها ثمنها تسعها، اللي تضبط من صلاتك هو اللي يكتب لك، وإن كان من صحيح أنه ما تفسد الصلاة، بمعنى أنها تبرئ القبول الحد الأدنى، بمعنى تسقط العهدة، لكن حتى تنفعك في إيمانك وحتى تزيد إيمانك، حتى تنهاك عن الفحشاء والمنكر، حتى تزيدك يقين، حتى تثبتك الصلاة، ينشرح صدرك، كل آثار الصلاة مبنية على الإقبال عليها والاعتناء بها وعدم الالتفات فيها بالقلب أو بالوجه أو بالصدر أو بغير ذلك. وفي حديث يحيى بن زكريا ضرب بذلك مثل، قال: أيحب أحدكم إذا استقبل بالحديث أن ينصرف عنه؟ لا أحد منكم يحب ذلك. الآن لو أنت تكلم واحد وبعدين ينصرف عنك يكلم بالجوال ولا يصد عنك يترك تتكلم، هذا أمر يعني ما ترضاه لنفسك. طيب رب العالمين إذا قلت الله أكبر ينصب وجهه لوجهك، في حديث كثيرة ينصب وجهه لوجهك وهو في السماء، فما لم تلتفت، فإذا التفت التفت عنك انصرف عنك على الهيئة التي تليق به سبحانه وتعالى وهو في السماء، كما تقول: القمر في وجهي والقمر في السماء. فإذا كنت أنت لا ترضى أنك إذا نصبت وجهك لأحد أن يلتفت عنك فالله أعلى وأجل. فلذلك كانوا يعتنون بالصلاة شدة الاعتناء، ولذلك كانوا يقتصدون في العبادة من أجل إحسانها. يعني ركعة واحدة مثل هذا الآن، العلم الواحد أو النظرة الواحدة تؤثر فيها خير من عشر لكنها مخلطة. وفيه من الفوائد أيضا النظر المصلي يكون أمامه، ما يلتفت لا يمين ولا يسار، لأجل أنه هنا الآن نظر أمامه إلى ثوبه أو إلى مكان جلوسه، فنظر في العلم هذا ففتن. وفيه أيضا من الفوائد أن فتنة الرجل في أهله وماله ذنب. الآن فتنتك بثوبك هذا ذنب، وفتنتك بولدك يعني إعجابك بولدك وافتتانك به، وقد يكون هذا يمنعك من أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فتنتك بسيارتك، فتنتك ببيتك، فتنتك بنعالك، إن الرجل يحب أن يكون نعله حسن وثوبه حسن. هذه كما قال عمر لما كان جالس في صحيح مسلم، قال: أيكم يحدثني عن الفتنة؟ فقال حذيفة: أنا. فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. إذن تحتاج إلى تكفير هذه الفتنة، لكن هذه الفتنة أخف من غيرها. هذه الفتنة توجد في الإنسان أن يفتن ويعجب بثوبه أو ولده أو ماله، فتكون الصلاة تكفرها والصدقة تكفرها، والله عز وجل يقول: اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. لكن قال عمر: لا أسألك عن هذا، يسألك تموج كموج البحر، الحديث المشهور. لكن حديث حذيفة الآخر إن الفتن تعرض على القلوب عرض الحصير عودا عودا، أعواد الحصير هكذا، شيء يأتي بالطول وشيء يأتي بالعرض، فالفتن وخاصة في هالأزمان تعرض على القلوب هكذا، مرة هكذا ومرة هكذا، كعرض الحصير متداخلة ومتشابكة، وشيء يأتي من هنا وشيء. فأي قلب أشربها نكت في قلب نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت في قلب نكتة بيضاء، ثم تكثر البياض أو السواد حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود أربد مرباد كالكوز مجخيا، وقلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. تتكسر الفتن كلها على قلبه من بياضه وشدة نوره. هل هذا اللي ينكت نكتة سوداء منها فتنة الرجل في أهله وولده؟ هل تدخل فيها؟ يعني هل فتنتك في مالك وولدك تسبب نكتة سوداء؟ أو أن النكت السوداء هي البدع المردية والأهواء والشهوات المحرمة والشبهات؟ هذا الأظهر، وأن هذه الأشياء تكون في الإنسان يعجب فتكون تكفرها الصلاة. صدق، هي فتنة. النبي عليه الصلاة والسلام قطع الخطبة ونزل وأخذ الحسن والحسين وأخذهما على المنبر وأكمل الخطبة، قال إني ما ملكت نفسي لما رآهما في قميصان يقومان ويعثران، فما ملك نفسه حتى أخذهما وأكمل. فمعناه أنها تكون هذه في الناس، لكن أهم شيء أنها لا تردك عن ما هو أعظم. الولد مجبنة ومبخلة ومحزنة، والمال أشد، لا تردك عن ما خلقت لأجله. فيه أيضا من الفوائد كيف النبي عليه الصلاة والسلام يعني تفتني في الصلاة ويقول ردوها لأبي جهم. هذا أكبر إشكال في الحديث. الآن الثوب هذا ما صلح للنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فكيف يقول ردوه لأبي جهم وأعطوه إياه؟ طيب يضر أبو جهم أيضا في صلاته، ألا يرد هذا الإشكال؟ ها، وكيف الإجابة عليه؟ والنبي عليه الصلاة والسلام من أقوى الناس، وكان في حديث لعائشة يقول إنا لا نتصدق مما لا نأكل. شوف يعني شرف الصدقة عنده، يقول نحن لا نتصدق من شيء لا نأكل منه، الشيء الذي لا نعافه لا نتصدق. لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبوا، ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذين لن تغمضوا فيه. فكذلك هنا ما دام عافها في الصلاة وأثرت في صلاته، ارجاعه لأبي جهم يعني يكون فيه مضرة عليه هو. كيف الجواب؟ أيوة، إيه نعم، حديث عمر لما أعطاه، عمر ما أهدى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي أهدى له هدية كانت من حرير، ثم سمع النبي عليه الصلاة والسلام، عمر سمع النبي يقول إنما يلبس هذا من لا خلق له، فبكى عمر. جاء قال يا رسول الله، تقول عليه الصلاة والسلام تقول إنما يلبس من لا خلق له وتهديها لي؟ يعني هذا خطر علي. فقال إني ما أهديت لك لتلبسها، ما أعطيتك لتلبسها، وإنما لتكسوها أو تعطيها. فكساها عمر أخ له بمكة مشرك. فهنا قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يترك الشيء الذي حضره فيه الشيطان. الآن لما نام عن الصلاة في السفر، ما الذي فعله؟ انتقل إلى واد آخر وقال هذا الوادي أدركنا فيه الشيطان. هذا الثوب الآن لما كان فتن في الصلاة، نوع فتنة، أراد أن ينتقل عنه ويتركه، فكان من الأحسن أن يرد لمهديه أبي جهم. وأبو جهم لا، ليس بالضرورة أن يلبسه، وإنما أبو جهم يبيعه ولا يتصدق به ولا يفعل بأي شيء، فرد لأبي جهم لأجل هذا السبب، ورده له لأجل أنه أدركه الشيطان بسبب هذا الثوب. هذا هو أحسن ما قيل في هذا الجمع. نعم، وفيه من أهم الأشياء وستأتينا الآن أن الوسوسة في الصلاة لا تبطلها. الوسوسة في الصلاة هذه لا تبطل الصلاة، لكن لا يكتب لك من الثواب شيء. إلا أن ابن تيمية ذكر مسألة خطيرة، وهي قال إلا في حالة واحدة هي اللي فيها نظر، وهو ما لو كانت كل الصلاة ما يذكر منها شعرة ولا ذرة، يعني من التكبير إلى التسليم ما يذكر منها ولا شيء ولا حاجة، استولى على الشيطان استيلاء كلي بحيث أنه ما يذكر منها طرفة عين. فهذه يقول ابن تيمية عند كثير من العلماء أنها تعاد، وأن هذه الصلاة غير يعني أصلا النية فيها مفقودة ولا فيها شيء. أما الذي يختلس الشيطان من صلاته اختلاسات ويجاهد نفسه ويدرك منها ويذكر ويعرف، فهذه الصواب أنها ما تبطل، لكن ما يكتب له إلا ما عقل منها. وانظر كيف فتنة الرجل في صلاته، الفرق بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام نظره إلى الثوب عدها فتنة، قال كاد يفتن، نظرة فقط إلى الثوب، لأن الصلاة كلها متوجهة إلى قلب متوجه للصلاة. الآن الله المستعان، يذكرون عن عامر بن عبد قيس وهو من العباد من التابعين، أنه لما تحدثوا في الوسوسة في الصلاة قال هل تجدونه؟ قالوا نعم، قال أنا والله لا أجده، يعني كان مشهور ومن أحسن الناس صلاة. قال لأن تختلف الرماح في صدري أحب إلي من أن أنصرف في صلاتي عما أقبلت لشأنه، والله عز وجل قد نصب وجهه لوجهي في الصلاة. فهذا هو أعظم الرباط وأعظم الجهاد، أن تحسن صلاتك، فإنها إذا صلحت صلح العمل كله، وصلح قلبك، وصلح نفسك، وصلح علمك، وزكى. وإذا فسدت الصلاة يفسد كل شيء، كل شيء يفسد، هي العمود، إذا سقط سقط كل شيء. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خميصة لها علم، ثم أنه أعطاها أبا جهم رضي الله عنه، وأخذ من أبي جهم أنبجانية له. شفت كيف هنا أخذ من أبي جهم حتى ما ينكسر خاطره، أخذ من شيء لباس آخر، لكن الأنبجانية لباس غليظ لبد يلبسونه الفقراء وعامة الناس، والخميصة لا، لباس فاخر. فالخميصة ردها وقال أعطوني من أبي جهم أنبجانية، هدية بدال هديته، بدال هديته الأولى هدية أخرى منه حتى لا ينكسر خاطره. والهدية تلك إذا عرف أني تركتها لأجل الصلاة يتصرف فيها كما يشاء، هذا يدركنا فيها الشيطان، فيكون جمع بين الحسنين، حفظ صلاته وأخذ من أبي جهم هدية بدل هدية. نعم. قالوا يا رسول الله ولما؟ قال إني نظرت إلى علمها في الصلاة. الله المستعان. تأمل بس هذا، أكثر النظر في هذا، تعرف الفرق بين صلاتنا وصلاته. إني نظرت إلى علمها في الصلاة، نظرت إلى العلم في الصلاة، فرد الثوب وغيره وأدرك الشيطان بسبب نظرة إلى علم في الثوب. فكيف بمن لا يحصل من صلاته إلا القليل، والباقي كله في شعاب الدنيا وأشياء ما كلفت بها. نعم. وانظر في أصحابه من بعده كيف يفعلون. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه كان يصلي في حائط له، فطار دبسي فجعل يتردد يلتمس مخرجا فأعجبه ذلك، فجعل يتبعه بصره ساعة، ثم رجع إلى صلاته فإذا هو لا يدري كم صلى، فقال لقد أصابني في مالي هذا فتنة. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له الذي أصابه في حائطه من الفتنة، وقال يا رسول الله هو صدقة، فضعه حيث شئت. رضي الله عنهم، سبحان الله العظيم، في بستان له، والبستان إذا كان البستان حسن، حسن الصف وحسن الغرس، يكون البستان يقولون ما يطير منه الطير، بمعنى أن الجريد يكون متخالف ويكون ظل، كل البستان ظل، وهذا في المدينة. فهو رضي الله عنه كان يتسنى أن يصلي في بستانه، فرأى الدبسي، الدبسي طائر مثل اليمام، مثل الحمامة صغير، فرأى الدبسي يحاول الخروج من بين الجريد ما استطاع ويتردد، وهو التفت إلى هذا المنظر فأخذ منه يعني شيء يسير، ثم رجع فإذا هو لم يدري كم صلى، فقال سبحان الله ما لي أعجبني وأصابتني الفتنة في الصلاة هو صدق. وانظر كيف العزائم، هذا من أحسن العقارات في المدينة، بستان يعني مختلف الجريد، لأجل أن فتني في الصلاة فتنة ثواني، قال يا رسول الله هذا المال أصابني في فتنة هو صدق. الصحابة في العزائم لا يلحقهم أحد، يعني قرارات الآخرة سريعة جدا، كل شيء يعيقهم عن الآخرة يتنازل عنه. ولا أدري هل هو نفس بيرحاء، لأن أبو طلحة أيضا لقصة أخرى في الصحيح أنه سمع آية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فقال إني أرى الله يستقرضنا وإني أحب مال إلي بيرحاء أو بيرحاء، وهو في قبلة المسجد وفيه ماء طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل منه، هو صدق. يقول كان 600 جذع، قال هو صدق لله عز وجل. فإما أن يكون هو نفسه هذا، يعني جاءت الآية بعد هذه القصة فتوافقت، وإما أن يكون تصدق بستانين، وهذا ليس بغريب عليه رضي الله عنه أجمعين. هذا أبو طلحة رضي الله عنه، فيه من هو أفضل منه من الصحابة، ومع ذلك انظر كيف العزائم، الاهتمام بالآخرة، سبحان الله العظيم، أمر الصحابة أمر عجيب، يعني قوة النور اللي عندهم ما ظهر عندهم لا بدع ولا شبهات ولا مشاكل، كل ما تبتعد عن الصحابة تكثر الإشكالات، وتجد أي رجال مهذب وما عاد تجد أحد صافي إلا أندر النادر. لكن الصحابة أين البدع اللي عندهم؟ أين المخالفات اللي عندهم؟ أين يعني جيل سبحان الله العظيم. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر، هذا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري، وهو يحفظ حديث قومه، يعني جده الأعلى عمرو بن حزم رضي الله عنه أمير نجران للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أن رجلا من الأنصار كان يصلي في حائط له بالقف. القف نعم شرح نعم وهو بواد من أودية المدينة في زمان التمر، والنخل قد ذللت فهي مطوفة بثمرها، فنظر فأعجبه ما رأى من ثمرها، ثم رجع إلى صلاته فإذا هو لا يدري كم صلى، فقال لقد أصابني في مالي هذا فتنة. فجاء عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو يومئذ خليفة، فذكر له ذلك وقال هو صدقة فاجعله في سبل الخير. فباعه عثمان بن عفان رضي الله عنه 50,000، فسمي بعد ذلك المال 50. سمي المال الحائط 50 لأنه بيع 50,000، تنازل عنها رضي الله عنه لأجل أنها فتنته في الصلاة، يعني هذا ليس طير، وإنما رأى العذوق مذللة والثمار ألوان أصفر وأحمر، فأعجبه هذا فانصرف عن صلاته لحظات، فلما رجع قال فتنني في الصلاة، هو صدق رضي الله عنه. نعم. باب العمل في السهو. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. نعم هذا عجيب في رواية ابن مصعب، عجيب هذا، لأن يعني تكرر سند ومتن قرأناه قبل قليل، ما في زيادة لا في سنده ولا في متن. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لأنسى أو أنسى لأسن. يقولون أن هذا أحد البلاغات أو الأحاديث الأربعة التي لا توجد إلا في الموطأ، لا توجد في جميع الأصول إلا في الموطأ، هذه من إفرادات الموطأ، إني أنسى أو أنسى لأسن، هذا بلاغ بين مالك وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز، لكن معناه صحيح ثابت من أحاديث أخرى إن عليه الصلاة والسلام ينسى حتى يكون قدوة لغيره، لو حصل مثل هذا الموقف ماذا يفعل، بل حتى سبحان الله العظيم الفتنة اللي حصلت بين الصحابة هي بقدر الله، وإن كان إن تركها أحسن، ولذلك مدح النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي إن الله يصلح بين فئتين، لكن من حكمة الله فيها ماذا؟ من حكمة الله في الفتن اللي حصلت بين الصحابة حتى يسنون لنا كيف نفعل في قتال المسلمين إذا تقاتل المسلمين فيما بينهم، ما حصل قتال المسلمين فيما بينهم إلا في عهد الصحابة، فعرفنا أحكام أنه لو حصل فتن بين المسلمين كيف التصرف، فقضى علي أنه لا يتبع مدبرهم المسلمين ولا يجهز على جريحهم ولا تسبى نساءهم ولا تغنم أموالهم وكذا وكذا، والأشياء اللي في الفتن ما تسترجع وأشياء كثيرة، فقدر الله هذه الفتنة حتى يسنون للمسلمين لو حصل فتنة كيف الفعل، فقال عليه الصلاة والسلام فيما روي عنه إني أنسى أو أنسى لأسن حتى يقتدى به. نعم. نقرأ الأثرين الأخيرين في الباب. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى للناس المغرب فلم يقرأ فيها، فلما انصرف قيل له ما قرأت؟ قال فكيف كان الركوع والسجود؟ قالوا حسن، فقال لا بأس إذن. نعم يظهر أنه ما قرأ يعني جهرا، إنه ما قرأ جهر، ولذلك قال مدام الركوع والسجود حسن فلا بأس، يعني إذا أسر الإنسان أو جهر في السرية ليس عليه سجود سهو إلا استحبابا، ما يلزم سجود سهو. وعمر هنا لم يفتن بالدنيا، اللي يظهر الله أعلم وليغلب إنه كان انشغل بأمر الناس، كما قال إني أجهز جيشي في الصلاة ونحو ذلك، اللي يظهر إنه منشغل بأمر الناس، فلذلك في المغرب وأسرها. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن رجلا قال للقاسم بن محمد إني لأهم في صلاتي فيكثر ذلك علي، فقال القاسم بن محمد امض على صلاتك فإنه لن يذهب عنك حتى تنصرف وأنت تقول ما أتممت صلاتي. هذا علاج الوسواس، هذا الأثر من أحسن علاج الوسواس. الوسواس أيها الأخوة يحصل لبعض الناس، وخاصة إذا كان فيه ضعف هو أو حديث عهد باستقامة أو النساء يكثر فيهم أو بعض الشباب اللي يكون فيه، فهذا يتسلط عليه الشيطان يبدأ يوسوس له، كل ما توضى قال لا ما توضيت، ما غسلت يدك، ما غسلت رجلك، ما فعلت. ثم إذا ما وفق لواحد حازم وفقيه معه ويتدارك الأمر في بدايته يبدأ يتمادى معه، يتمادى حتى نسأل الله عليه وسلم، والله نعرف بعض الأشخاص وأصل بالأمر لأن يترك الجماعة ما يستطيع، يجلس أحيانا في الوضوء 3 ساعات 4 ساعات، يجلس في الغسل نحو ذلك، في النجاسات يقول لا ما استنجيت، ما فعلت، ما يتمادى معه. الصلاة تجد بعضهم يقول هكذا يبي يكبر يقول لا ما نويت، يتلاعب به الشيطان. وأيضا اكتشفوا أن أيضا فيها أحيانا أسباب في المخ، يعني فيها أسباب أحيانا تكون عضوية في بعض الحالات، وهذا أمر يعني محسوس أنه يعالج في المخ، يكون فيه هرمون في المخ يسبب لها يسمونه الوسواس القهري. لكن من أحسن علاجات هذا كما قال القاسم، ما يذهب عنك الشيطان حتى تطلع من صلاتك الموسوسة، يطلع من صلاته ويقول أنا ما صليت لكن مع ذلك لن أعيد. عندها يعرف الشيطان أنه اكتشفت خدعته، يبدأ يخف الضغط، ما لأن الموسوس كيف طريقته، يقول أنا ما صليت، أنا ما سجدت، أنا ما نويت، أنا ما كبرت، ما صليت، ما غسلت يدي، ما فعلت. لن يذهب عنك حتى تقول صحيح أنا ما غسلت يدي لكن سأستمر في الوضوء، وأنا صحيح ما نويت لكني سأصلي، ما كبرت لكني سأستمر. بهذا تكون خطة معاكسة لخطة الشيطان. الشيطان يحاول يستثمر فيك تشعيب المسألة عليك، وأنت الآن بالعلم تقوم بالخطة المعاكسة، تقول أنا ما صليت ومع ذلك صلاة إن شاء الله مقبولة، حتى يذهب عنك الوسواس. وهذه الطريقة جربت اللي ذكرها القاسم، وهذا فضل العلم، جربت وكثير من الناس خف عندهم الوسواس يعني كثيرا، إنه يكون معه شخص. وبعض العلم يقول إنه ينبغي أن يكون معك شخص، ذكرها، يكون معك شخص يقف معك في البداية، فإذا غسلت يدك قال خلاص تمت، اغسل الثانية، امسح رأسك، اغسل رجلك، ويقف معك يحتسب خاصة من أقاربه لو أسبوع يقف معه، يكون بدال ما يستمر في الوضوء ويتلعب الشيطان يبدأ المدة تتقلص حتى إن شاء الله يذهب عنه هذا الشيء. ولكن أنا أنصح الإخوان دائما إذا رأيت في أحد بدايات لهذا الشيء، رأيته يوسوس في الوضوء ويطيل، تداركه في أول أمر، تراه يتشعب عليه حتى الشيطان يستولي عليه بالكلية، أو يكون إذا كان مرض يتعالج منه، لكن لا يدخل في متاهات النفسيين إلا إذا تأكد أن فعلا في مرض. فهذا من أحسن علاجات الوسواس، قال لن يذهب عنك حتى تنصرف وأنت تقول ما أتممت صلاتي، ومع ذلك تستمر، يعني بمعنى خلاص هذه الصلاة انتهت، واللي بعدها تقول ما أتممتها وتتركها، واللي بعدها هكذا حتى يذهب عنك.